إذن في القراءة فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تعب في آخر عمره وثقل كان يصلي سبعا، وكان يصلي تسعا، وكان يصلي 11، وكان يصلي 13 بحسب نشاطه، آخذا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكان يجعل قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي صلاة حسنة طويلة. ومعلوم أن التعبد لم يكن بكثرة العمل، يعني لم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة في أن التعبد يكون بالكثرة. التعبد والابتلاء يكون بإحسان العمل. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فحسن العمل هو المقصود بأن يكون خالصا لله جل وعلا صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يحذر الإمام أن يستعجل في صلاته، يحذر أن يصلي الصلاة بسرعة يفوت فيها الخشوع ويفوت فيها الطمأنينة، وربما يكون بعض المأمومين ولا بأس يعني نصارح بذلك، بعض المأمومين يقول والله الصلاة فيها تعب، لأنهم لا يحسون أنها فيها الخشوع الذي يكون فيه المناجات وفيه بوح ما في النفس للرب جل جلاله والتعرض لنفحاته والتعرض لإجابة الدعاء. كان الناس إذا سجدوا يكثر حنينهم ويكثر بكاؤهم ويكثر وجلهم من الله جل وعلا، لأن الصلاة كانت صلاة كان فيها الخشوع وكان فيها الطمأنينة وكان فيها الطول. أما أن تكون صلاة التراويح قصيرة ربع ساعة ثلث ساعة فهذا نقر الغراب لا شك أنه مذموم، وأن الإمام إذا تساهل في ذلك فإنه ربما أثم. لكن في بعض الحالات قد يكون هناك سبب لتخفيف الصلاة، لكن يكون بتخفيف القراءة. أما الركوع والسجود وما بين السجدتين ونحو ذلك فهذا لا بد أن يكون بخضوع وخشوع وطمأنينة. إذا تبين هذا فإذن العدد يصلي 11، يصلي 13، يصلي 23، لكن لابد من الوقت وحسن الصلاة، يعني طول الصلاة وحسن الصلاة.